طيب لو أن المرأة التي وهب لها القسم قالت ما أنا ما أرضى ترجع، ما أرضى ترجع، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فماذا نقول لها؟ نقول نعم هو لا يرجع فيما قبضت، لكن ما لم تقبضي وهو المستقبل فلها أن ترجع، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. وعلم من قول مستقبلا أنه لا يقضي، لا يقضي الماضي، فلو وهبت يومها أي يعني قسمها لواحدة وبقي عندها شهرا كاملا ثم رجعت في الشهر المستقبل يقسم أو لا يقسم؟ يقسم. الشهر الماضي لا، نعم لا يقضيه، لا يقضيه لأنها قد وهبته وقبض. قال ولا، نعم مستقبلا، ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، لا قسم واجب لإمائه ولا أمهات أولاده. الإماء المملوكات الرقيقات لا قسم لهم، فلو كان عنده عشر إماء وصار يجلس عند هذه يوما وعند الأخرى يومين وعند الثالثة ثلاثة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. ودليل هذا قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذه صريحة، هذه الآية صريحة في أنه لا يجب العدل بين إيش؟ بين الإماء. أمهات الأولاد هن اللاتي أتين من سادتهن بولد قد تبين فيه خلق إنسان سواء ولد حيا أو ميتا، يعني أن الرجل إذا جامع أمته فولدت ما تبين فيه خلق إنسان صارت أم ولد، أم ولد. طيب فإن ولدت دون ذلك أي ولدت مضغة لم يتبين خلقها فليست أم ولد، احتمال أن تكون هذه المضغة مجرد لحم ما دام لم يتبين فيها خلق إنسان. ما الفرق بينها وبين الإماء اللاتي لم يلدن من سادتهن؟ الفرق أن أم الولد لما أتت بالولد انعقد فيها سبب الحرية، انعقد فيها سبب الحرية، أفهمتم؟ طيب ولذلك لو مات هذا الرجل عن أم ولده عتقت، ولو مات عن رقيقته أجب لم تعد. ثم هناك أيضا هل يجوز بيع أمهات الأولاد أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وأمهات أولاده، بل يطوا من شاء متى شاء باقي واحد وإيش وأين شاء، يطأ من شاء من أمهات الأولاد أو الإماء متى شاء، هذا بالزمن صباحا أو مساء أو ظهرا أو عصرا، أين شاء المكان، بأي مكان إلا ما يحرم فيه الجماع، إلا المكان الذي يحرم فيه الجماع فهذا معلوم لا يجوز له ولا لغيره كالمسجد مثلا. طيب هل له أن يجامعها في الطائرة؟ أجيبوا جماعة نعم إيش أي خاصة ما في إلا هوية، يعني سيد وأمة، هذا صحيح. أو هناك مكان خاص، قد يكون بعض الطائرات يكون فيه غرفة خاصة، مثل ما في غرفة لقضاء الحاجة، هذا لا بأس به. طيب، إذن نقول يطأ من شاء، هذا باعتبار أعيان الإماء، متى شاء باعتبار إيش الزمن، أين شاء باعتبار المكان، إلا ما منع فيه، إلا المكان الذي يمنع فيه، إلا المكان الذي يمنع فيه الجماع. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. إذا زوج إنسان بكرا فهنا قسم ابتدائي، قسم ابتدائي، يقسم لها هي سبع ليال. إذا تزوج ليلة السبت يبقى عندها إلى كم؟ إلى آخر يوم الجمعة، سبعة أيام، تمام الأسبوع. وهذا وجوبا يعني، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. وذلك لأن البكر أشد حياء من الثيب، فتحتاج إلى طول المقام معها من أجل أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج. هذا من وجه. من وجه آخر بالنسبة للزوج، رغبة الزوج بالبكر أقوى من رغبته بالثيب، فأعطي مهلة يقضي نهمته فيها، فكان هذا حكمة مطابقة لحال الزوج وحال إيش؟ حال الزوجة. طيب، هل يلحق بذلك من زالت بكارتها بغير الجماع كسقوط من عمود أو سقوط على شيء أزال بكرتها؟ الجواب نعم، يلحق. من زالت بكرتها بغير الوطء فإنها تلحق بالبكر. الثيب يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يقسم، وهذا كانت عجوزا، ولو عجوزا، نعم، ولو عجوزا، نعم، ولو عجوزا، لأنه لم يتزوجها إلا لرغبة فيها، إلا لرغبته فيها، ولا يكفي أن يبقى ليلة ثم ينصرف. واعتبار الثلاث كثيرا في الشريعة، كثير في الشريعة. واعتبار الأسبوع أيضا له نظائر، فالعقيقة تكون في اليوم السابع، وهذا من حكمة الله عز وجل. الثيب يقوم عندها ثلاثا ثم يقسم. قال وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. إن أحبت أن يبقى عندها سبعا فإنه يفعل، يعني يقيم عندها سبعا ويقضي للبواقي سبعا، كل واحد سبع، ما يقضي أربعا، يقضي سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أم سلمة لما تزوجها وقال لها إنه ليس بك هوان على أهلك لما أتم ثلاثة أيام، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. طيب، ما الذي تختار الزوجة؟ أن يقيم ثلاثة ثم يقسم أو سبعا؟ نعم، لا تطلق هذا، بل فيه تفصيل. قد تختار سبعة أيام لأنها تعرف أن عادتها في الحيض سبعة أيام، وباقي عليه 7 أيام وليس عنده إلا زوجة واحدة. تقول إذا راح لزوجة هذه فهي 7 أيام في حيض، فتختار إيش؟ تختار 7. إذا لا تطلق، تقول 3 هو خيارها، بل قل في ذلك التفصيل. طيب، وهل إذا اختارت تسبيع أو التثليث وخالفها الزوج هل يرجع إلى الزوج أو إليها؟ يرجع إليها، يرجع إليها، لأن قال وإن أحبت 7 فعل. ولأن والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أم سلمة فجعل الخيار لها. واضح؟ طيب، وهذا قد يسأل السائل لماذا جعل الخيار هنا للمرأة مع أن الزوج قد يكون مشتاقاً إلى الزوجات الأخريات ولا يصبر عنهن لمدة 1 أسبوع؟ قلنا هذا لأن المرأة قد لا تطئن الاطمئنان الكامل إلى معاشرة هذا الزوج الجديد، فتريد أن تبقى معه زيادة أيام حتى تألفه. فلهذا جعل الخيار هنا بيد الزوجة لهذه العلة، وإلا لكان الزوج هو المالك وهو السيد، لكن لهذه العلة جعل الأمر إلى خيار المرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النشوز. لا جت، ما جت الأسئلة، ما جت الأسئلة. قال: النشوز معصيتها إياه أي الزوج فيما يجب عليها. هذا الضابط. النشوز أصله من النشز وهو الارتفاع، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره إذا على نشزا كبر. مناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة، لأن المرأة تترفع على الزوج وتعصيه فيما يجب عليها، ولهذا قال: نعم، معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا هو النشوز. ولكن لا بد أن نعرف ما يجب عليها. الواجب عليها المعاشرة بالمعروف. فإذا قدر أن الزوج نفسه لا يقوم بواجبها، يعني هو ناشز، فهل لها أن تنشز؟ الجواب نعم، لها أن تنشز بدلالة القرآن. قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا يمكن أن نقيمها على القيام بحق مع أنه لا يقوم بحقها. طيب، ثم ضرب المؤلف أمثلة لهذا. نعم، فيما يجب عليها وش بعده؟ فإذا ظهر منها أماراته، أي علامة النشوز، أي تبينها بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني طلبها يستمتع بها وقالت لا، هذه ناشز. يا بنت الحلال، قالت أبدا، أنا عندي درس مراجعة واجب. ماذا نقول؟ نقول: إن كانت قد اشترطت عليه أن تبقى في التعلم فهي غير ناشز، لأن التعلم له مستلزمات لا بد أن تنتفي بها. أما إذا كانت تريد أن تماطل بحق الزوج فإنها ناشز. كذلك: أو تجيبه متبرمة أو متكرهة. تجيب الاستمتاع لكن يظهر عليها أثر الملل والتبرم والتكره إما بهيئتها بأن تجي مسترخية تمشي خطوة وترجع خطوة، وإما بكلامها بأن تقول ما تقول. المهم أننا إذا رأينا أن المرأة ما تجيب إلا بإلحاح متبرمة متكرهة فهذه نعم ناشز. والنساء لهن عواطف ما يعرفهن إلا الإنسان الذكي قوي المراقبة. ذكر أن رجلا نعم هذا يحتاج إلى في سؤال، لكن يعني أنا متحرج منه وما أدري. إن الله لا يسأل من الحق. شيخ ما فهمت يعني وش هي البكارة، يعني شيء يعني قطعة ولا إيش؟ هذه سلمك الله تعرفها إن شاء الله أول ليلة بيطلع الزوج. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى في كتب لا تعدل واحدة، نعم، أو ملكة إيمان، نعم، طيب لو اشترى 10 إيمان هل له أن يقسم الأخرى ويترك الواحدة أو ثنتين مثلا؟ نعم نعم له أن يباشر من شاء منهن ويترك الباقي. طيب الزوجة الآن هو إنما ترك التزوج نعم خوف عدم عدل، وهنا جار على الواحدة العدل بين من يجب العدل بينهم. هل هذه ممكن يجلس شهر ما يجلس زوجه؟ هذا اخ اين اللي عنده؟ أيه؟ الزوجه ياتيها كما قلنا فيما سبق من كل 4 أيام يوما او على قول الراجح حسب العرف. لابد. نعم لكن الامام لا الامام ما عليه قسم. ما عليه قسم لهم. زين لا ما يخليه. لا ما يخليه. هذيك لابد إما كما قال الفقهاء ليلة من 4 وإلا على العرف. نعم فيصل. شيخ حفظك الله بالنسبة لقولنا الكفر هل يدخل فيه الكافرة؟ أي نعم اللي من أهل الكتاب يعني. أي نعم. كان عنده زوجات بعضهم مسلمات بعضهم كذا. نعم. يجب العدل بينهم. يجب أن يعدل. نعم. طيب الآن بعض النساء إذا أحست بالحمل حجرت فراش زوجها وقت الحمل كله. إيه. ما يجوز. ما تستطيع إيه. لو أتت تتقيد. المعروف إن هذا مو بيأتي النساء في كل حمل. يأتيها في الشهر الرابع أو ما قارب تكره الزوج وتكره بعضهم طوال فترة الحمل. على كل حال هذا شيء مثل المرض يجب عليها أن يراعيها. إيه نعم طلع الشيخ صلى الله عليه وسلم. هناك عادة في بعض البلاد إذا تزوج الرجل لن يخرج إلى الشارع أسبوع كامل، وإذا خرج صار هذه يعني ما يخرج الشارع؟ ما يخرج حتى صلاة الجماعة ما يخرج. ولا يطلب الرزق؟ لا يخرج أبدا. سبحان الله. كامل ما يطلع من أي عرف من هذا؟ في بعض البلاد. أي بلاد هذه؟ ما أظن هذا. يمكن في بعض القبائل يمكن. على كل حال هذا غلط ويجب أن يقضى على هذه العادة السيئة. لا سيما أنه سات الجماعة مثلا ما يجوز. نحن عندنا في عرفنا أن الرجل إذا صلى الفجر مع الجماعة ليلة الزواج فهذا يعني أنه أعلن عدم الرغبة في الزوجة، ولهذا يقول لازم تصلي الفجر عند زوجك كل بيتك، المهم لا تظهر للناس. لكن الحمد لله هذه العادة الآن تكاد يقضى عليها زالت نبدا. الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الانسان يعذر بترك الجماعه اذا كان ينتظر العروس تزف اليه، لأن في عادتهم أن المرأة تبقى في بيتها والزوج يأتي إليها. نعم غلط، الزوج يبقى في بيته ويؤتى بالزوجة إليه ويدخل عليه، لكن هذه أيضا ما موجودة. ها موجودة عندكم؟ يعني الزوج يبقى بيته ويؤتى بالزوجة إليه. هذه الفقهاء قالوا إذا كان ينتظر الزوجة فهو معذور بترك الجماعة، لكن القول الصحيح أنه غير معذور. بدل ما يقولوا ما الوعد الساعة مثل 1:30 يقال الوعد 2:30، ما فيه مشكلة. نعم هل تجوز للمرأة هل يجوز للمرأة الحائض أن تهب أيام الحيض يعني لأهل الرأس؟ إيه لا بأس، إذا رضي الزوج، إذا رضي بهذا الزوج فلا حرج. انتهى الوقت. رحمه الله تعالى في الفصل الأخير من باب عجرة النساء، فإذا ظهر منها أبارات بأن لا تجيب إلى الاستمتاع. بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، تصرت هجرة في المضجع ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاصل ما سبق من عشرة النساء أن الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف ما لم يكن المعروف منكرا في الشرع، فإنه لا يعاشرها عليه، كما لو كانوا في مجتمع يبيحون وطأ النساء في أدبارهن فإن ذلك لا يجوز، لأن الحكم الشرعي مقدم على الحكم العرف. وكذلك أيضا ينبغي أن يصبر كل من الزوجين على الآخر فيما نقص من حقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على ذلك وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأخبر أن النساء خلقن من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وأنه إن ذهب الإنسان يقيمها كسرها وهو الطلاق، وإن استمتع بها استمتع بها على عوض. فالمهم أن يكون كل واحد من الزوجين على بال هذا الأمر. ثم إن الصبر على أذى من يعرف خير من الدخول فيما لا يعرف. يعني أنت مثلا إذا قدر أنك طلقت المرأة هذه لكراها شيء فيها، هل تضمن أنك تتزوج امرأة تكون خيرا منها؟ نعم لا. ولهذا قال الحكماء: الصبر على ما يعرف خير من استقبال من لا يعرف. وهذه حكمة، يعني لا تقدم رجلا حتى تعرف كيف تخرج. ثم ذكر فصل النشوز. النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة، من كليهما، كما جاء في القرآن. قال الله عز وجل في نشوز الزوج: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. على أي وجه كان هذا الصلح؟ حتى بالفراق، والصلح خير. أما نشوز المرأة فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. فإن قال قائل: إن الله فرق في الحكم بين نشوز الزوج ونشوز الزوجة، نشوز الزوجة أمر ببعضها ونشوز الزوج أمر بالإصلاح، قال: لا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني أنه إذا أصلح فهو خير، لأنه قال الصلح خير. فالجواب نعم، التفريق حكمة، وذلك لأن الزوج له سلطة على زوجته، فإذا خاف نشوزها فإيش؟ يعظها ويهجرها ويضربها. لكن الزوجة ليس لها سلطان على الزوج، فما بقي إلا عجيب إلا الإصلاح. ولذلك صار الفرق بين هذا وهذا. المرأة إذا نشزت يقول مالك رحمه الله والنشوز معصية إياه فيما يجب عليها. طيب إذا كان نشوزها ردا لنشوزه بمعنى أنه لم يقم بواجب حقها فأرادت أن لا تقوم بواجب حقه، فهل هي معذورة أو مأزورة؟ الجواب معذورة، لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. لكن إذا كان الرجل مستقيما وخاف وظهر منه علامات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني إذا طلب منها أن يستمتع بها أبت، قال عندي الشغل، فهذا نشوز، لأن الواجب أن تطيعه إلا إذا كان عليها ضرر، وإذا كان عليها ضرر حرم على الزوج في هذه الحال أن يدعوها إلى الاستمتاع، لأنه بين أمرين: إما أن تجيب على وجه يضر بها، أو لا تجيب فتكون عاصية، أو تجيب، يعني تجيب إلى الاستمتاع لكن متبرمة أو متكرمة. متبرمة يعني بتثاقل لا بانقياد، متكرهة يظهر منها كلام يدل على كراهيتها لذلك، فهذا نزول. يقول أو متكرهة، مش بعدها وعظها. الموعظة هي التذكير بما يراقب أو يخوف، فيعظها بذكر الآيات الدالة على وجوب العشر بالمعروف، بذكر الأحاديث المحذرة من عصيان الزوج، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وأمثال ذلك. فيعظها أولا، وإذا استجابت للوعظ خير من كونها تستجيب للوعيد، يعني خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك، كما يفعله بعض الجهال، تجده يتوعدها بالطلاق وما علم المسكين أن هذا أشد، يقتضي أن تكون أشد نفورا من الزوج أن يهددها بالطلاق كأنها شات، إن شاء باعها وإن شاء أمسكها. لكن الطريق السليم أن إيش؟ أن يعظها، يذكرها بآيات الله عز وجل حتى تنقاد امتثالا لأمر الله عز وجل. طيب هذه وعظها، هذه المرتبة الأولى. فإن امتثلت وعادت إلى الطاعة فهذا المطلوب، وإلا يقول المؤلف: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. هجرها أي تركها في المضجع، وتركها في المضجع على وجهين بل على ثلاثة. الوجه الأول أن لا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء. الثاني أن لا ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الأول. الثالث أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونه. كل هذا له، لكن هل يبدأ بالأهون فالأهون؟ الجواب نعم، يبدأ بالأهون فالأهون، لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل، كما قلنا في الصائل عليه إنه لا يعمد إلى قتله من أول مرة بل يدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. إذن الهجر ثلاثة أقسام يا يحيى. نعم. الأول هو أشدها أن لا ينام في هجرها في نفس الغرفة. نعم. أن لا ينام في غرفتها. الثاني. أن ينام في نفس الغرفة لكن ليس على الفراش معها. تمام. في نفس الغرفة وليس على الفراش. الثالث. الثالث وهي أخفهم، أن ينام معها في نفس على الفراش ولكن يعطيها ظهرها. تمام. كل هذا هجر. وقول تعالى في المضجع ما شاء. نعم. استغفر الله. وقول المؤلف المضجع ما شاء، ليس على إطلاقه، بل المقصود أن يهجرها حتى تستقيم حالها. ربما تستقيم حالها في ليلة أو ليلتين، وربما لا تستقيم إلا بشهر. المهم أن قوله ما شاء مقيد بما إذا بقيت على نشوزها، فالحكم يدور مع علته، والتأديب يرتفع إذا استقام المؤدب. فإذا استقامت حين هجرها أسبوعا الحمد لله ماله يزيد، لأن هذا مثل الدواء يتقيد بإيش؟ بالداء. متى شوف الإنسان ما يستعمل الإنسان الدواء يكون ضررا. إذن قوله ما شاء إيش؟ مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد فيما إذا دام النشوز، وإلا وجب عليه قطع الهجر ورفع الهجر إذا استقام. وفي الكلام ثلاثة أيام، يهجرها في الكلام ثلاثة أيام ولا يزيد على هذا. دليل هذا أن الله، دليل الأول يهجرون في المضاجع ما شاء، قوله تعالى واهجروهن في المضاجع ولم يقيد. في الكلام يقيد ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب له أن يهجرها يومين؟ نعم يومين، ثلاثة نعم، زيادة لا. ويزول الهجر بالسلام، فإذا دخل البيت وهي موجودة عند الباب أو في الصلاة القريبة والسلام عليكم، زال الهجر. وإذا قال كيف أصبحت يا أم عبد الرحيم، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي يكفي، لأنه كلمها. طيب إذا يبقى على رأس كل ثلاثة أيام يسلم مرة. نعم في هذه الحالة سوف تتفجر المرأة غيظا، ويحصل الأدب. نعم فإن أصرت ضربها غير مبرح، أي ضربا غير مبرح، لقول الله تبارك وتعالى واضربوهن. لكن لو قال قائل إن الله عز وجل قال عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فذكرها بالواو الدالة على الاشتراك وعدم الترتيب. فالجواب تقديم الشيء يدل على الترتيب في الأصل، ولهذا لما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدأ بما بدأ الله به. وكذلك قال الفقهاء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا يبدأ بالفقراء لأنهم أشد حاجة. فعليه نقول إن الله وإن ذكر هذه الثلاث المراتب بالواو فإن المعنى يقتضي الترتيب، لأن الواو لا تمنع الترتيب لكنها لا تستلمه. فعليه نقول المسألة علاج ودواء، فنبدأ بالخف الموعظة ثم الهجر في المضاجع، ويضاف إليه الهجر في المقال الثالث اضربوهن. الآية مطلقة اضربوهن، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع في حق النساء وحق الرجال، قال لكم عليهن ألا يطئن أحدكم فرشا نعم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وإذا كان هذه المسألة الكبيرة تضرب فيه المرأة ضربا غير مبرح، فما بالك في النشوز، يكون أولى ألا يكون الضرب مبرحا. وعلى هذا فمطلق الآية يقيد بالقياس على ما جاء يمشوا في الحديث، فنقول ليس الضرب كما يبي كما يريد. يعني مثلا يجي مثلا خشب زي الذراع ويضربها، مع انه يمكن يضربها بصوت زي الاصبع، ماذا نقول؟ اخطأ او اصاب؟ اخطأ لا شك، لا شك انه اخطأ، فيضربها ضربا غير مبرح. طيب، وهل يجوز ان يضربها في الوجه؟ لا. في المقاتل؟ لا. فيما هو اشد الما؟ لا، لان المقصود هو ايش؟ هو التاديب. طيب، العدد كم من مره؟ 100 200 10 20، ما يحصل به المقصود ولا تتضرر به المرأة، ما يحصل به المقصود ولا تتضرر به المرأة، لأن هذا يا أخواني للتأديب. الفقهاء رحمهم الله يقولون في العدد لا يزيد على 10 جلدات، لا يزيد على 10 جلدات، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لكن الحديث في حد ليس المراد بالحد العقوبة كحد الزنا مثلا، المراد بالحد ترك الواجب أو فعل المحرم، لأن الله سمى المحرمات حدودا فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وسمى الواجبات حدودا فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالصواب أن المراد بالحديث لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد، أن المراد بالحد هنا الحد الشرعي وليس الحد العقوبي، حد العقاب. فإذا كانت لا تتأدب إلا 20 جلدة نضيف إلى 10 أخرى، لكن نرجع إلى القيد الأول وهو أن يكون غير مبرح. طيب، فإن لم يفد، يعني وعظها ثم هجرها ثم ضربها ولا فائدة، فماذا نصنع؟ قيل إنه تسكن، إذا كان التعدي منها تسكن هي وزوجها بقرب رجل ثقة أمين يراقب الحال ويعرف أيهما الذي أساء إلى صاحبه، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا أن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وثانيا أن مهما كان في الرقابة لا يمكن أن يكون عندهما في الحجرة مثلا، فهو عمل لا فائدة منه وهو عمل ليس له أصل في الشرع، يعني إسكانهما عند الثقة هذا لا أصل له. لكن هنا طريقة ذكر الله في القرآن، قال إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. شوف المسألة يا أخواني مهمة مهمة، ابعثوا، الخطاب للأمة كلها، كل الأمة مسؤولة عن هذين الزوجين يتنازعان. شوف الإسلام لا يريد أن يقع النزاع بين أحد، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني رجلين حكمين. ومن المعلوم أنه يشترط في الحكم أن يكون عالماً بالشرع عالماً بالحال، يعني ذا خبرة وأمانة. فهل يمكن أن يأتي بابن عمها وابن عمه اللذين لا يعرفان كيف يأكلان ليكون حكمين؟ لا. ليش يا جماعة؟ لا، ليش؟ ما يعرفون الشرع. وإذا كان يعرفون الشرع عندهم علم لكنهم غفل عن أحوال الناس، مشتغلين بتعلمهم، ما يعرفون شيء عن حال قريبتهم ولا ولا ولا قريب. هل يصح أن نجعلهم حكما؟ ليش؟ ما يعرفون الحال، كيف يكون حكمين؟ ولهذا كان من المهم في القاضي أن يكون عارفا بأحوال الناس الذين يقضي بينهم. طيب، إذن الحاكم لا بد فيه من العدالة حتى نأمن الحيف، ولا بد أن يكون عالما بالشرع وإيش وبالحال. طيب هذان الحكمان هل هما حكمان مستقلان أو هما وكيلان للزوجين؟ بمعنى أن نقول إذا ألفنا الرجلين وكلي أنت هذا اللي من قرابتك وأنت هذا الذي من قرابتك، أو نقول هما حكمان مستقلان؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الأوسط. طيب في ذلك قولان، القول الأول أنهما وكيلان للزوجين، وعلى هذا لا بد أن توكل المرأة قريبة ورجل قريبة. والثاني أنهما حكمان مستقلان، هما يفعلان ما شاء، يجمعان أو يفرقان بعوض أو بغير عوض. أي القولين ظاهر القرآن؟ الثاني، أنهما مستقلان أو وكيلان؟ أنهما مستقلان، أنهما مستقلان. لم يقل الرب عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم مقامهما، لا، قال فابعثوا. والخطاب كما قلت لكم للأمة للعناية بهذا الأمر، حكما من أهله أقاربه، أو حكما من أهلها أقاربها. وماذا على الحكمين؟ هل يجوز للحكمين أن يريد الإنسان الانتصار لنفسه وقريبه؟ الجواب لا، إن أراد ذلك فتوفيق بينهما. لكن ماذا يريدان؟ اسمع الآية الكريمة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سبحان الله العظيم، إن يريد إصلاحا أي الحكمان يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين أو بين الزوجين، الجميع يوفق الله بين الحكمين فيتفق الرأي. لأنه لو تنازع الحكمان كل واحد له رأي ما استفدنا شيئا. لكن مع إرادة الإصلاح يوفق الله بينهما فيتفق الحكمان على شيء، أو يوفق الله بينهما إن حكم الحكمان بأن يبقى في دائرة الزوجية، فإن الله يوفق بين الزوجين من بعد العداوة. فالآية تحتمل هذه وهذه، ويصح أن يراد بها الجميع. فيقال إن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله بينهما وجعل قولهما على قول واحد واتفق. ثانيا، إذا كان أراد الإصلاح وحكم بأن تبقى الزوجية فإن الله يوفق بين الزوجين، فصارت المراتب وعظ، هجر، ضرب، إقامة الحكمين، أربع مراتب. وأما المرتبة التي قبل إقامة الحكمين وهي الإسكان عند ثقة فهذه لا أصل لها ولا دليل لها ولا فائدة منها، فتكون المراتب أربعا لا خمسة. نعم، لا قلنا خمس دقائق الشرح. لا، يقول مالك رحمه الله: باب عشرة النساء. فما معنى العشرة؟ يعني معاملة الزوجين كل واحد منهما الآخر. طيب هل المعاشرة بالمعروف واجبة إبراهيم؟ نعم. الدليل؟ قول الله عز وجل: وعاشرون بالمعروف. وعاشرون بالمعروف. طيب، يا مؤلف رحمه الله أنه لا يلزمه أن يبيت عند الحرة إلا ليلة من أربع، فما وجه ذلك؟ جهني. لأن الله عز وجل أكثر ما أباح للرجل أن يتزوج بأربع، فيجب عليه واحدة فقط من أربع، كأنما عنده أربعة نساء. لأن الله أباح له أن يتزوج أربعا، فإذا تزوج واحدة بقي حق الثلاثة. طيب، هل هذا وجيه سامي؟ ليس بوجيه، مخالف لقول الله عز وجل: وعاشرون بالمعروف، لمخالفته قوله تعالى: وعاشرون بالمعروف، ولأن المفروض ليس كالواقع. هو الآن لم يتزوج حتى نقول هذا أمر ضروري لا يبيت عنده إلا ليلة، هذا أمر مفروض. طيب، يرى المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على الزوج أن يطأ إلا في كل أربعة أشهر مرة. صلاح، ما لا تقول في هذا الرأي؟ يعني يطاع حسب ما يكفيه بالمغرب. إيه؟ ولازم أخذ يكون أقل من أربعة أشهر. يعني بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الزوجين شبابا وشيبا. طيب ما وجهت هذا النظر أنه أربعة أشهر؟ يعني ما وجهت هذا الرأي؟ لأن المجاهد أو المجاهد المسافر. لا ما سافر. طيب نعم، لأن الله حدد للذين يولون من نسائهم أربعة أشهر. طيب كيف نجيب عن هذا يا جماعة؟ نجيب عن هذا أن الإله ليس هذا القياس لا يصح. طيب وجه الآية. الآية في الإله. في الإله. لما أقسم ألا يطأ. نعم. فجعل له الشريعة حد أربعة أشهر حتى يتراجع. وإلا يطلق عليه. وأما غير المولي. وأما غير المولي ليس هذا الحد. فلا مانع له. لم يقسم حتى نقول فيه مانع. نعم. نقول إن الإله هذا لا يكون إلا في حال الضرورة. نعم. فإذا لا يكون إلا في حال الضرورة. لأن الإله يعني يضرب أربعة أشهر ضرورة لأنه آلة. أما من لم يؤلي فلا حجة لهم. طيب قال المؤلف رحمه الله إنه يكره أن يطأ زوجته بمرأة أحد. ماذا تقول في هذا الرأي؟ ليس بصواب. ليس بصواب. لماذا؟ ها؟ سؤال مرة أخرى. أجبت عنه. يكره أن يطأ زوجته بمرأة أحد. المؤلف يرى أنه يكره، وأن الإنسان لو أتى أهله وعنده نساء أو رجال فلا بأس. صواب التحريم. طيب لكن لماذا؟ كلام المؤلف وش حجته؟ لأنه لا يراه. كيف يا قد ستر عورتيهما من نار. سبحان الله العظيم، يشاهد الرجال لكن على المرأة مكروه. طيب ما رأيك أنت، التحريم ولا الكراهة؟ التحريم. التحريم، ما هو الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شر الناس منزلة من الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر السرقة. إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي المرأة وتفضي إليه ثم ينشر السرقة. نعم، ثم ينشر السرقة. فإذا كان الكلام أو وصف هذا الجماع محرم فمن باب أولى أن يرى. نعم. بارك الله فيه. صحيح. وعلى هذا نقول التحدث به كلام المؤلف يرى أنه مكروه، نقول هذا محرم. وهذا إذا تحدث فيما جرى بينه وبين زوجته. أما لو كان يتحدث عن صفة الجماع مثلا وأن الأولى أن يكون كذا أو كذا فهذا لا بأس به، وقد يكون من المصلحة. إذا كان يريد أن يعلم إنسان يتزوج لم يتزوج من قبل ويقول افعل كذا افعل كذا وجهه. تمام. ما لم يظن أنه يتحدث عن لا لا لا هو ما تحدث عن المرأة أبدا. قال الذي ينبغي مثلا إذا حصل الدخول أن تفعل كذا وتفعل كذا وهذا كله. طيب هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره؟ نعم نعم يجوز أن يمنع. طيب أرأيت لو شرط علي أن ترضع ولدها من غيره؟ نعم لا يجوز أن يمنع لأنه شرط عليه. صحيح. وإنما جاز معها لأنها قد يؤدي إلى تضييع حقه. ذكرنا أنه يجب عليه أن يسوي بين زوجاته خال، يسوي بين زوجاته في إيش على المذهب؟ في القسم دون النفقة ولا إيش؟ في القسم والنفقة الواجبة أو حتى الزائد عن الواجب. إيه؟ طيب هذه لكن غير الواجبة هل يجب أن يسوي أو لا؟ يجب أن يسوي، هذا هو القول الراجح. المذهب لا يسوي إلا في النفقة الواجبة، إلا في النفقة الواجبة، ولكن هذا قول ضعيف. يعني مثلا النفقة الواجبة أن يأتي بالغداء خبز ولبن وتمر، وفي العشاء رز ولحم، هذا الواجب. يقول إذا ساوى بينهما في ذلك فإذا أعطى إحداهما زيادة فلا حرج، وكذلك في اللباس درع وخمار وملحفة، وأعطى الأخرى زيادة يقولون لا بأس. فما مدى صحة هذا القول؟ قل يا جلال. غير صحيح. غير صحيح على طول. وش الدليل؟ هذا الآن زاد ما لا إلى حديث بهذا. يقرب مثلا للأخرى، أنا ما قصرت عليك، أشياء الواجب على عدك إياه. أنا أقول أين الدليل؟ نعم. أيوة هذه الواجب التطوع لا. عموم الآية. إيه. وعموم الأمر بالمعاشرة بالمعروف. إيه. أنا ضرّت أن سمع بأنه ينفق على ضرّتها أكثر. غضى ذلك. إيه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له زوجتان فمال إلى أحدهما. إلى إحداهما. إلى إحداهما. ترى أحدهما ما هي فائدة. طلع. عرفت؟ الفرق يا شيخ. الفرق واضح، احدهما للرجال واحداهما للنساء. طيب فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشكه مائل. طيب وهذا يصدق عليه انه مال، انه مال. طيب هذا هو الراجح. طيب هل يجب عليه ان يعدل بينهما بالجماع ادم؟ لا يجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا يعني يجي أن يأتي الواحدة مثلا كل ما نام عندها والأخرى بعد شهر أو شهرين على حسب يعني ثوران شهوته. إيه حسب شهوته، لكن صار يجمع ذيك وذي لا هذا يحرم لأنه متقصد. إيه تمام. نعم نقول إذا كان يمكنه العدل في الجماع وجب، وإذا كان لا يمكنه لم يجب. صحيح. المرأة إذا نشزت قلنا إن لها أحوالا. يحيى. أول الوعظ. الثاني حجر. الهجر. الثالث الضرب. ها؟ الضرب. الضرب. الرابع. الرابع يعني بعث الحكمين. بعث الحكمين. صحيح. طيب والوعظ ذكرنا انه هو التذكير ترغيبا او ترهيبا، يعني بما يلين القلب. الان نبدا بالخلع، درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع يجوز بالفتح والضم، الخلع والخلع. اما بالضم فهو المعنى، واما الخلع فهو الفعل، مثل الغسل والغسل. الغسل للمعنى والغسل للفعل. فما معنى الخلع؟ أصله من خلع الثوب، من خلع الثوب إذا نزعه. والمراد باصطلاحا فراق الزوج، فراق الزوج زوجته على عوض، هذا هو الخلع. فراق الزوج زوجته على عوض. وهل له ألفاظ معلومة؟ أو يصح بكل لفظ. المذهب له الفاظ معلومة، لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس له ألفاظ معلومة، لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها، فداء المرأة نفسها من زوجها. وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقع بلفظ الطلاق قال طلقت زوجتي على عوض قدره 1000 ريال، نقول هذا خلع. وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما جازه العوض أي دخل فيه العوض فليس بطلاق. انتبه، وهذا يترتب عليه مسألة مهمة. لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، تكون بانت منه لا تحل له إلا بعد زوج. وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق تحل له بعقد حتى في العدة، وهذا القول هو الراجح. لكن مع ذلك ننصحكم وغيركم عندما تكتبون المخالعة أن لا تقولوا طلق زوجته بكذا على قدر كذا وكذا، قولوا خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا، لأن أكثر الحكام عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا، ويكون في هذا ضرر على المرأة إن كانت الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه. فانتبهوا لهذا. أكثر الناس الذين يكتبون مثل هذه الأشياء لا يدرون طلق زوجته بعوض قدره كذا وكذا، هي إذا جاءت إلى القاضي إذا كان يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق سيحسب الطلق عليه. لكن نقول تخلصا من هذا أن تكون كتابة ذلك بلفظ خالع زوجته فلانة بعوض قدره كذا وكذا. ثم الخلع هل يكون بطلب من الزوج أو بطلب من الزوجة أو بطلب من وليها أو بطلب من أجنبي؟ فالجواب كل هذا يمكن، قد يكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج مل زوجته لكنه أمهرها يعني أصدقها مهرا كثيرا وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر، وقد يكون وهو الغالب بطلب من الزوجة. فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب إن كان لسبب فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك. إن كان له سبب شرعي لا يمكنها المقام لا يمكنها المقام مع الزوج فلها ذلك، وأما إذا لم يكن هناك سبب فليس لها ذلك. ولننظر، امرأة كرهت عشرة زوجها إما لسوء منظره أو لكونه سيء الخلق أو لكونه ضعيف الدين أو لكونه فاترا دائما، المهم لسبب، سبب تنقص به العشرة، فهل لها أن تطلب الخلع؟ نعم. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، مستقيم الدين مستقيم الخلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر يعني عدم تعني عدم القيام بواجب الزوج، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وليس مرادها أن تكفر بالله عز وجل، لا، أن تكفر بحق الزوج. في بعض الروايات شددت بهذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له. ولا تستغرب، النساء لهن عواطف جياشة، كرها وحبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وش الحديقة هذه؟ المهر، معطيها حديقة بستان. قالت: نعم، أرد عليه حديقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثابت، خذ الحديقة وطلقها. فأخذها وطلقها. الشاهد من هذا الحديث أنها قالت: لا عيب عليه في خلق ولا دين. وعلى هذا فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة، أو قليل الصلاة، أو عاق لوالديه، أو يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فللزوجة أن تطلب الخلع. لإيش؟ لأجل، نعم، لكراهته دينا، لكراهته دينا. لا سيما أن بعض الأزواج أول ما يخطب تجده يأتي بصورة تروق للناظرين من حيث الخلق والتدين، كما قال الله عن المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني تعجبك أجسامهم في الطول والقصر والسمن والضعف. لا، تعجبك أجسامهم حيث ترى أنهم من خيرة عباد الله في الدين. ولهذا جاء في المقابل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يعجبون الناظر والسامع. بعض الناس نفس الله العافية أول ما يخطب تجده متنسكا بشوشا حسن الخلق، إذا تحدث عن المقصرين في الصلاة قال: أعوذ بالله، هؤلاء ما يخافون الله. وإذا تحدث عن أصحاب القنوات الفضائية قال: نسأل الله العافية، هؤلاء يخربون أيديهم بيوتهم بأيديهم. وإذا تزوج ضعف لا يصلي، إما مطلقا أو لا يصلي مع الجماعة. ثم يأتي بالدش استقبال القنوات الفضائية، وهذا واقع، يعني ترد عليه أسئلة من هذا النوع. مثل هذا هل يمكن للمرأة أن تصبر عليه؟ لا والله ما يمكن، فلها أن تطلب الخلع. طيب، إذا طلبت الخلع في هذه الحال حتى وصلت في الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت، هل يلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم؟ هو لا شك أنه يستحب له أن يوافق، يستحب للزوج أن يوافق، وهو خير له في حاله ومصلحه، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن إذا أبى وعرض عليه مهره: نعطيك المهر كاملا، نعم، هل يلزم بذلك أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، أكثرهم يقول لا يلزم، هو زوج بيده الأمر. والقول الراجح أنه يلزم، إذا قالت الزوجة: أنا ما عندي مانع أعطيه مهره، وإن شاء أعطيته أكثر، فإنه يلزم، لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها، وتفرق. والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، يمنعه منعا. أرأيتم البيع على بيع المسلم؟ حكمه حرام، لئلا يحدث العداوة. فكيف بها؟ ستكون حياتهما شقاء. فيلزم الزوج أن يطلق، وحديث ثابت يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ الحديقة وطلقها، والأصل في الأمر الوجوب، وقول الجمهور إن هذا للإرشاد فيه نظر. واضح جماعة؟ هذا القول هو الراجح. يقول في الفروع إنه ألزم به بعض القضاة في عهده، وهؤلاء الذين ألزموا به وفقوا للصواب. طيب، نعم. في بعض الأماكن الشيخ، نعم يحيى، نعم، في بعض الأماكن الشيخ أهل المرأة يأخذون من الرجل أكثر، يعني مالا زائدا على المهر. هل إذا أخذ الرجل من المرأة هذا المال الزائد هل يكون خلعا للشيخ؟ المال الزائد دون المهر؟ أي نعم. أو مع المهر؟ زائد على المهر، يأخذون مال مقطوع لأهل المرأة. السؤال هل يأخذون المهر مع ما ما أعطى أهلها أو ما أعطى أهلها فقط؟ نعم. يعني هو مثلا المهر 50,000. أي نعم. وأعطى أهلها 50,000. أي نعم. ماذا أكمل؟ طيب إذا أخذ الرجل هذا 50 الذي أعطى أهلها، نعم، هل يكون هذا خلع؟ أي نعم، بجينا إن شاء الله هذا. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للمرأة إذا كان سبب غير شرعي، نعم، قد تحتال المرأة على الشرع وتقول أن السبب الذي مثلا أريد به الخلع هو شرعي، فكيف نلزم الزوج؟ على كل هذا شيء يعود إلى ما في قلبها، ما ندري. يعني متى أرادت الخلع يصرف لها الخلع؟ أي نعم. لا، ما هو تعرف أن الجمهور على أنه ما يلزم الزوج. السؤال هل يجوز أن تطلب الخلع؟ ليس المعنى هل يلزم الزوج، هذا شيء ثاني. جمعة. أحسن الله عليك. إذا طلب الزوج من الزوجة عند الخلع أن يعطيه ما أن يعطيها مال كثير أضعاف المهر. أن يعطيها؟ إيه. ما هو معطيها؟ هي يجب أن تعطيه. يعطي الزوجة يعطي الزوج. الزوجة يعطي الزوجة يعطي الزوج. نعم. الخلع حاصل. لا يجوز تركيب الفعل إذا كان الضمير ضمير مؤنثا. يعني قل إذا طلب الزوج في عوض الخلع أكثر مما أعطاها أضعافا كثيرة. نعم. سيأتي شرف الكتاب. نعم. بعض العلماء يقول للزوج ان يهجر امراته، ان الزوجه له ان يهجر امراته، له ان يهجر امراته، نعم، الكلام اكثر من 3 ايام. نعم. واما الحديث الذي ابي هريره لا يفني الرجل، هذا في المصالح الدينيه. نعم. الحديث عام، الحديث عام. نعم يا سليم. والله بالنسبه للقنوات الفضائيه يدعون الناس فيها دعوة كاذبة يا شيخ. وشلون؟ يقولون هذه فيها مصالح وهي كلها فاسدة. وشلون؟ يقولون انه الصعبة اسطورنا، وهي ضيق اسطور بالصراحة. ايه ضيق اسطور اللي مثلك. نعم. ضيق اسطور اللي مثلك. الله يرزقنا، يرينا الحق حقا ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. ها. الشيخ يقولون احنا نوسع اسطورنا بما نشاء. ايه. وهذا ضيق اسطور يا شيخ، مثل اللي حتى يقتل الشهوة. هو صحيح الواقع كما تفضلت، بعض الناس يقول فيها مصالح، فيها مثلا الكلام عن الأخبار على وجه واضح وصريح ولا في مدارات، فيها أيضا مسائل علمية تنفع في الطب والصناعة وغيرها، نعم، ويذكرون مصالح، لكن عامة الناس لا يستفيدون من هذه الفوائد، إنما يستفيدون كما تفضلت ما يثير الشهوة ويحصل به التمتع في النظر إلى ما لا ينبغي أن ينظر عليه. جزاك الله خير يا شيخ. كيف يكون إلزام الزوج بالخلع؟ يعني إذا المهد إلى صروة وكان مجرما لا يريد أن يطلقها، ماذا يفعل؟ هي تريد الخلع والزوج يقول لا، نلزمه. كيف يكون هذا؟ هذا الإلزام. ها نقول طلق، خالع الزوجة، خالع الزوجة، فإن أبى خالع القاضي، خلعها القاضي وقال له متى ما شئت أعطيناك العوض. نعم. أحسن الله عليك. لو رأى الرجل ما في الخلع مثل المفسدة شتت الأسرة والأولاد، هل هذا يلزم أيضا؟ هذا ينظر، إذا كان يترتب على هذا المفاسد يشار على الزوجة ألا تفعل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب الخلع. لا ما تقول في كتاب النكاح، باب الخلع. باب الخلع. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نشوذها أو تركها فرضا ففعل، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه يقال الخلع والخلع، ما الفرق بينهما؟ فضل. إذا قلنا بالضم المراد المعنى، وإذا قلنا بالخلع المراد نفس الفعل مثل الغسل والغسل. طيب الخلع فعل الخلع والخلع معنى الخلع. الخلع مصدر خلع يخلع خلع، والخلع المعنى. طيب فما هو اصطلاحا؟ وفراق الزوج زوجته على عوض. بأي لفظ ولا بألفاظ معلومة؟ أما المذهب فله ألفاظ معلومة كالخلع والفداء. نعم. وقع بصفة الطلاق فهو طلاق، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرت بشيخنا. في شك عندك؟ أقول عندك شك؟ أبد الله. كيف تقول كما ذكرت؟ الإخبار. إخبار مدى مقتنع ان خبري صحيح، كيف تقول كما ذكرتم؟ ما يتوهم احد شيء. توهم اني ايش؟ ما يتوهم احد الكلام هذا من كيسي. على كل حال يعني من باب المناقشه المخلوطه بالمداعبه، ولا ما يحتاج تقول كما ذكرتم. طيب ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه ليس له ألفاظ معينة، لأن المراد فداء الزوجة من زوجها. سمع صحيح. إذن نقول في تعريف الخلع هو فراق الزوجة بعوض، بس على القول الراجح بأي لفظ كان. وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب الإمام أحمد وقدماء أصحابه كما حكاه شيخ الإسلام عنه. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس. إيش؟ فسخ بأي لفظ كان ولا يحسب من الطلاق. وذكرنا لكم مثالا فيما سبق، لو أن الإنسان خالع زوجته بعد طلقتين سابقتين بلفظ الطلاق، فعلى قول من يقول إنه طلاق، نعم، لا تحل له إلا بعد زوج، وعلى القول الثاني تحل له بعقد جديد، وهذا القول هو الراجح. يقول رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. من صح جملة شرطية، فعل الشرط صح وجواب الشرط صح بذله. وقول من صح تبرعه، التبرع هو إعطاء المال بلا عوض. ويجب أن تعرف الفرق بين التبرع والتصرف. التصرف العمل في المال، والتبرع بذل المال بلا عوض. وأضرب لكم مثلا يبين لكم هذا. ولي اليتيم صح تصرفه في مال اليتيم، أليس كذلك؟ طيب ولا يصح تبرعه، من مال اليتيم، يعني ما يصح أن يتبرع ولا بقرش واحد من مال اليتيم، وأما التصرف فيتصرف بكل ماله بالتي هي أحسن. إذن لو سألنا سائل أيما أوسع، التصرف أو التبرع؟ التصرف أوسع، لأنه يصح ممن لا يصح تبرع. لننظر إلى الخلع، هل هو تبرع أو هو تصرف ومعاوضة؟ تبرع، تبرع في الواقع، لأن الزوجة تتبرع للزوج بما تعطيه في الخلع، وإن كان هناك مقابل لكن هو في الأصل تبرع. طيب، إذا كانت الزوجة لا يصح تبرعها كالمحجور عليها وأرادت أن تخالع زوجها، هل لها ذلك؟ لا، لأن تبرعها بمالها لا يصح. طيب، الأجنبي يعني يصح أن يتبرع أجنبي ببذل عوض الخلع حتى يخالع الزوج زوجته، أتمعني صلاح؟ طيب، يأتي إنسان مثلا من خارج يقول الرجل تعال خالع زوجتك وأنا أعطيك 1000 ريال، يصح، يصح هذا. فإذا قال قائل الأجنبي ما شأنه هو المرأة؟ هو لو كان أباها أو أخاها أو ما أشبه ذلك من أقاربها لقلنا هؤلاء تبرعوا ببذل العوض لمصلحة، لكن الأجنبي. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يصح بذل عوض الخلع من أجنبي، قالوا لأنه لا يستفيد شيئا، ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبي. وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام، انتبه لها. الأول أن يكون لمصلحة الزوج، والثاني أن يكون لمصلحة الزوجة، والثالث أن يكون لمصلحتهما جميعا، والرابع أن يكون للإضرار بالزوج، والخامس أن يكون للإضرار بالزوجة، والسادس أن يكون للإضرار بهما جميعا، والسابع أن يكون لحظ نفسه. السادس أو السابع؟ السادس، السابع، والثامن أن يكون لحظ غيره. واضح؟ طيب، نبدأ. أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته، لا يريدها، يكرهها، لكنه قد بذل مهراً كثيراً لا يستطيعه الآن، يعني لا يستطيع أن يفارق الزوجة وقد بذل لها مهراً كثيراً، فهو في حيرة. هنا نقول إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع فالمصلحة لمن؟ المصلحة للزوج. الزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكن هو الآن يقول أنا أريد أن أفك هذا الزوج من هذه الحيرة. نقول جزاك الله خيرا ولا حرج، لأن هذا مصلحة. الثاني أن يكون لمصلحة الزوجة بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها وزوجها متعب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفتي نفسها منه به، فيأتي رجل طيب ويقول يا فلان خالع زوجتك وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، جائز ولا لا؟ الله أكبر، جائز ولا لا؟ جائز، وهذا إحسان لها، إحسان إليها، هذا إحسان إليها. الثالث أن يكون لمصلحتهما جميعا، أي مصلحة الزوج والزوجة، بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاح بما بذله من المهر، وهي كذلك ليس عندها ما تفتي به نفسها، فهذا لمصلحة من؟ لمصلحتهما جميعا. طيب الرابع أن يكون للإضرار بالزوج، الإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به فيحسد الزوج على هذا ويقول تعال أنا بخالع اخلع زوجتك بعوض، قصده إيش؟ الإضرار بالزوج لأنه حاسده، وهذا لا شك أنه حرام وأنه عدوان على أخيه، وهو أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل أليس الأمر بيد الزوج، وأنه أي الزوجة يستطيع أن يقول لا ما نمخال لو تعطين الدنيا كلها، فالجواب الجواب بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويغرى بالمال، يقول تعال خالع الزوجة أنا بعطيك سيارة كدلك وبعطيك 100,000 ريال وبعطيك قصر انظر إليه، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع. هنا نقول الخلع حكمه محرم، يعني بذل المال في هذا الخلع محرم بما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل أنا ما أجبرته الأمر بيده، قلنا لكنك خدعته. طيب هذا الرابع. الخامس أن يكون لإضرار الزوجة. الزوجة مستقيمة مع الزوج والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها، وما أكثر ما تحسد النساء النساء، تحسدها تقول تعال أنا بعطيت كذا وكذا، لأن الثاني هذه غنية أبعطيت كذا وكذا وافتك من هذا الرجال، هي بيجيب الله نفس الرجال إن شاء الله طيب ومستقيم، وتخدعه وتوافق. هذا حرام ولا غير حرام؟ هذا حرام لا أشكال فيه لأنه عدوان. القسم السادس الإضرار بهما، بأن يحسد الزوج ويحسد الزوجة ويبذل العوض، وهذا أيضا حرام. السابع أن يكون لمصلحة الباذل. الباذل أعجبته هذه المرأة عند زوجها وتحيل عليه، فقال له اخلع زوجتك وبعطيك 10,000 ريال، هل هذا حلال هذا ولا حرام؟ هذا حرام، هذا أشد من تخبيب المرأة على زوجها، لأنه هذا فعلا أفسدها عليه، فهذا حرام عدوان وجناية. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لآخر طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا شديدا وقال يقول هذا لا يجوز لا يجوز. السابع الثامن أن يكون لمصلحة غيره. رجل عرف أن فلانا قد تعلق قلبه بهذه الزوجة فقال له تعال أنا أشوفك تحب فلانة الزوجة، قال لي ليت حصل لي، قال أنا أجبه لك عطن بس، قال لي خذ، أعطاه دراهم قال رح خالعها، ففعل. يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز أيضا لأنه عدوان وهو ظلم أيضا. وكما قلنا إن الأمر بيد الزوج لكن قد يخدع بكثرة المال فيخالف. طيب إذا كان ليس له سبب بس يريد أن يفرق بينهما فقط، لا يريد الإضرار ولا يريد المصلحة نفسه ولا الغير، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال؟ يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها والحال مستقيمة، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، ممن قال الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إيش؟ أن نخاف ألا يقيم حدود الله، وإلا فلا يجوز. لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لا يكون له سبب. قال المؤلف نعم، من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، بذله لعوضه، عوض الضمير يعود على إيش؟ على عوض الخلع. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن المخالعة عقد معاوضة، عقد معاوضة، فهي بالنسبة للزوجة العوض ما هو؟ المنفعة بالتخلص من هذا الرجل. بالنسبة للزوج المال المدفوع له. وهل يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال كخدمته مثلا أو لا يجوز؟ الصحيح أنه جائز، إلا إذا كان العوض محرما فهذا لا يجوز. صح بذله لعوضه. ثم ذكر المؤلف أسباب الخلع، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، ها؟ كيف؟ ارفع صوتكم. كيف؟ كل واحد، سواء قدمت الخلق أو الخلق. المهم إذا كرهت المرأة خلق زوجها بأي نوع من الأنواع، سواء كان هذا الخلق الذي كرهته حادثا بعد العقد أو كان قبل العقد وظنت أنها ستصبر على هذه الخلقة السيئة ثم بدا لها أن لا تصبر،